الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا في شرح الموقظة لإمام الذهبي رحمه الله في مصطلح الحديث عند ذكر النوع الثاني أنواع الحديث، وهو الحديث الحسن. وقد أشار رحمه الله إلى أن أبي عيسى الترمذي رحمه الله هو أول من استعمل الحسن بالمعنى الاصطلاحي، ثم توقفنا عند ذكره لقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وأشار الترمذي رحمه الله أشار الذهبي رحمه الله إلى وجود إشكال في هذه العبارة، حيث أنه جمع فيها في قوله حديث حسن صحيح بين معنيين متباينين، فهذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، لكن وقال حديث حسن صحيح، فاستشكل بأنه كيف يجمع بين هذين المتباينين اسمين المتباينين في حديث واحد، فيقول حديث حسن صحيح، هذا الإشكال، ثم يأتي الجواب عنه. نعم، كنا توقفنا هنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض، بأن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، وحينئذ لو قيل، هذه في زيادة، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. نعم، هذا الجواب الأول. أنا قلت لكم دائما نعتمد ما هو زائد في النسخ، ما كان صحيحا هذا نقرأه ما كان زائدا في النسخ على حسب التحقيقات. قال رحمه الله وأجيب عن هذا، يعني الإشكال كيف يقول حديث حسن صحيح، وإحنا عرفنا بأن الحديث الحسن غير الحديث الصحيح، مثل ما يذكر ابن حجر رحمه الله الفرق في الراوي، راوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خفيف الضبط، فكيف يقال في حديث أنه حديث حسن صحيح؟ من الأجوبة، وإن كان هذا الجواب يقول عنه الذهبي رحمه الله وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض، يعني ليس جوابا قويا مقنعا يسلم من الإشكال والرد. هذا الجواب هو جواب من قال بأن ذلك راجع إلى الإسناد فيكون قد روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن، هذا توجيه، فيوجه قال إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح أي أن هذا الحديث قد روي بإسناد حسن وروي بإسناد صحيح، فقال حديث حسن صحيح. ولكن هذا كما قال الذهبي رحمه الله هذا الجواب ليس بشيء لا ينهض. لما؟ قال رحمه الله وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، لأن أيضا هذا يقوله أبو عيسى الترمذي رحمه الله، يقول عن حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني ليس لو إلا هذا الطريق فقط، فأين الآن بماذا يجيب الآن الذين قالوا بأنه إذا روي بإسنادين واحد حسن واحد صحيح يقول حسن صحيح؟ نقول وجدنا الترمذي يقول هذا حسن صحيح في حديث ليس له إلا وجه واحد، لم يروى إلا من وجه واحد. قال بعد ذلك نعم. قال رحمه الله وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين. قوله وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، يعني لو كان كذلك لو كان بإسنادين، لو كان بإسنادين أن يقال حديث حسن وصحيح، مش حديث حسن صحيح، يقول حديث حسن وصحيح أي روي بإسناد حسن وروي بإسناد صحيح. قال فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال إنه روي بإسنادين أحدهما حسن وصحيح. فالآن ما زال الإشكال ويبقى يحتاج إلى جواب، كيف يقول الترمذي حديث حسن صحيح فيجمع بين هذين المعنيين متبينين للحديث واحد صحيح واحد حسن؟ نعم. قال رحمه الله ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. بالحسن، مراده بالحسن ألا ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. هذا جواب آخر في توجيه قول الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وهذا مما أجاب به ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى في توجيه قول الترمذي عن حديث بأنه حديث حسن صحيح، حتى ولو كان قد روي بوجه واحد ويقول حديث حسن صحيح. التوجيه هنا بأن الحديث من جهة الاصطلاح هو صحيح، وأما قوله حسن فيريد به الحسن المعنى اللغوي، يريد بالحسن المعنى اللغوي. قال هنا رحمه الله: أن يكون مراده بالحسن المعنى الحسن في قوله حسن صحيح المعنى اللغوي للاصطلاح، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. يعني هذا توجيه ابن الصلاح رحمه الله. قال إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح، الحديث صحيح من جهة أنواع الحديث صحيح، لكن قوله حسن يريد به المعنى اللغوي. هذا توجيه أيضا وجه بها قول الترمذي حديث حسن صحيح. وهنا يعقب الترمذي رحمه الله عن هذا الجواب، وأن هذا الجواب لا يسلم أيضا من رد جواب ابن الصلاح رحمه الله، ويذكر هنا وينقل عن شيخه محمد بن علي بن وهب. نعم. قال رحمه الله: قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. يقول فعلى هذا، يعني إذا كان يريد الحسن بالمعنى اللغوي والذي أشار إليه كما قلت من الصلاح، قال وإقبال النفوس وإصغاء الأسماء إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب، قال مثل هذا أيضا يكون في الحديث الموضوعة، حديث موضوع ويروى بهذه الألفاظ ويكون في ذلك الحسن، ومع ذلك هو موضوع. ولكن هذا قد يرد عليه بأن المبحث إنه في الحديث الصحيح، لأنه ما قال حسن فقط، قال حسن صحيح، فلا دخل للموضوعات، ويتكلم عن الحديث الصحيح ثم وصف من جهة اللغة بالحسن فقال حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. نعم. وهذا جواب، هذا أيضا جواب، وهذا ما ذكره أيضا بدقيق العيد رحمه الله في توجيه قول الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح. ملخص هذا التوجيه الذي سأقرأه أنهم يقولون بأن قوله حسن صحيح ليس اصطلاحا جديدا، وإنما هو مساوي للصحيح. يقول حسن صحيح بمعنى صحيح، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح أليس حسنا وزيادة؟ الحديث الصحيح هو حديث حسن وزيادة، فلهذا إذا قال حديث حسن صحيح فهو صحيح، ومن ثم فلا إشكال، وإنما القضية تصير قضية اصطلاح فقط، هذا صحيح أو هذا حسن صحيح. قال هنا رحمه الله: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، لا يشترط قيد القصور عن الصحيح، لأنه قد يكون حسنا ويرتقي ويكون يصير صحيحا، فهو حسن صحيح، يعني حسن وزيادة بمعنى أنه يكون صحيحا. قال: وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن. نعم، لو قال حديث حسن هنا يأتي القصور، نقول هذه مرتبة عن أدنى من الصحيح كما تعلمنا في الدرس الماضي، الحديث الحسن أدنى مرتبة من الحديث الصحيح. لو كان قال حسن فقط نعم، لكن لما قال حسن صحيح فويريد بأنه حديث صحيح، لأن الحديث الصحيح هو حديث حسن وزيادة. قال: فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار، لو كان وحده حسن فقط، قال حسن فقط، قال لا من حيث حقيقته وذاته. فلذلك ويرى بأن على هذا التوجيه أن الجمع بين الوصفين بكونه حسن صحيح لا إشكال فيه، بل يريد بأنه حديث صحيح، والحديث الصحيح هو حديث حسن وزيادة، حسن وزيادة، ومن ثم قال حديث حسن صحيح، وهي تساوي حديث صحيح، وقضية تصير قضية ماذا؟ قضية اصطلاح. نعم. قال رحمه الله: ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار العليا. نعم، وهذا ما وضح به الكلام السابق بأن قوله عن حديد بأنه حسن صحيح أنه بلغ مرتبة الحسن وزاد، بلغ مرتبة الحسن وزاد، فصارت القضية كما شرت آنفا إلى أنها تنوع في العبارة، ومن ثم يرفع الإشكال. فإذا قال التلميذ حديث حسن صحيح فهو يريد بأنه حديث صحيح، لأن الحديث الصحيح هو حديث حسن وزيادة، فقضية تنوع في العبارة. نعم. قال رحمه الله: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، لأنه ما دام قلنا أن حسن صحيح، أن الصحيح حسن فهو حسن وزيادة، فكل حديث صحيح هو حسن ولكن فيه زيادة، لذلك كان صحيحا ويقال بأنه حديث صحيح. فقال: فيلتزم ذلك وعليه عبارة المتقدمين، أي أن المتقدمين يطلقون الحسن ويريدون به الصحة، فيقول حديث حسن ويريد به حديثا صحيحا. نعم. قال رحمه الله: وعليه عبارات المتقدمين، قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. نعم، هذا توجيه آخر لهذا الذي ذكره هنا، وما دام توقف عنده فهو يقوي هذا الذهبي رحمه الله في توجيه قول الترمذي حديث حسن صحيح، فهو ذكر هذا وما تعقبه يعني وارتضى هذا الجواب، وإلا ثمة أجوبة أخرى وكلها لا تسلم من النقد، كقول من قال بأنه حسن لما قيل بأنه روي بإسنادين فاستشكل أنه حديث حسن صحيح لا غريب، يعني لا يعرف من هذا الوجه، فقالوا هو حسن باعتبار قوم أو صحيح باعتبار قوم، يعني حسنه بعضهم وصحه بعضهم فقال حديث حسن صحيح، أو قيل حسن المتن حسن الإسناد صحيح المتن فقال حديث حسن صحيح، يعني عكس ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى، وقيل حسن صحيح في التوجيه أنها مرتبة أدنى من الصحيح وأعلى من الحسن، هذه كلها توجيهات ذكرت في توجيه كلام الترمذي في قوله حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: قلت: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. يعني مثل ما ذكر في الصحيح وذكر أمثلة، فكذلك في الحسن ليس مرتبة واحدة. نعم، قال: فأعلى مراتب الحسن، وذكر بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده. نعم. قال: وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. الآن هو يتكلم عن أعلى مراتب الحسن، أعلى مراتب الحسن، فيقول: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، بين الصحة والحسن، وأعلى مراتب الحسن التي يمكن أن يكون هو أدنى مراتب الصحة، ولهذا متجاذب بين الصحة وبين الحسن. قال: فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وهذا يدل على أن كثيرا منهم قد يحكم على الحديث بأنه صحيح، أو منهم من يحكم عليه بأنه حديث حسن. قال: وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، يعني هذه التي أعلى مراتب الحسن قد يحكم عليها بعض الحفاظ بأنها صحيحة فيجعلونها من الأحاديث الصحيحة لكن تكون في أدنى مراتب الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطات وخصيف ودراج أبي السمح وخلق سواهم. يعني لما ذكر على مراتب الحسن أشار إلى وجود ما هو مرتبة أدنى من ذلك، ويصير فيها أيضا التجاذب، أعلى مرتبة للحسن يكون فيها التجاذب بين أن يكون حسنا أو صحيحا، ولهذا قال إن عدة من حفاظ تجدهم يصححون هذه الأسانيد التي هي أعلى مراتب الحسن فيقول هو حديث صحيح فيكون في أدنى مراتب الصحة. إذا جئت للطرف الأدنى للحسن يتجاذب بين الحسن وبين الضعيف, بين الحسن وبين الضعيف, بين أن يرتقي فيكون في أدنى مراتب الحسن أو أن يكون ضعيفا ثم ذكر أمثلة على رواة قال كحديث الحادث بن عبد الله. وهؤلاء الرواة مما اختلف فيهم المحدثون, الحارث بن عبد الله منهم من يقول متهم بالكذب ومنهم من يقول وثقة إلى أنه متهم بالكذب في بدعته وكان من أهل الرفض, يعني كذاب يقول متهم بالكذب ويكذب في رأيه الذي هو الرفض ومع ذلك يقول أنه ثقة ويحصل الخلاف, وحصل الخلاف هؤلاء الرواة. ومن ثم كان المنطلق في الحكم على الحديث, فمنهم من يجعله في الحديث الحسن وإن كان في أدنى المراتب, ومنهم من يقول إنه حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله: الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا. نعم. ثم ذكر الحديث الثالث, النوع الثالث هو الحديث الضعيف, أول الحديث الصحيح ثم الحديث الحسن ثم الحديث الضعيف. هذا الترتيب الذي يجري عليه كثير ممن يصنف في مصطلحي الحديث, فيكون الصحيح ثم الحسن ثم الحديث الضعيف. الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول أو انتقض فيه شرط من هذه الشروط. شروط القبول التي عرفناها في الحديث الصحيح وهي خمسة خاصة عند المحدثين كما أشار الذهبي رحمه الله: اتصال السند واحد, والعدالة اثنان, والضبط ثلاثة, الضبط هنا سواء كان ضبطا تاما أو خفيف الضبط ليشمل الحسن ويشمل الحديث الصحيح فكلاهما مقبول, وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط فيكون الحديث ماذا؟ حديثا ضعيفا. إذا لم يتصل السند, كان مرسلا أو كان منقطعا أو معضلا أو معلقا فهو حديث ضعيف, وإذا كان راويه ليس عدلا فهذا حديث ضعيف, وكذلك إذا كان غير ضابط فحديث ضعيف, وإذا كان شاذا فهو ضعيف, وإذا كانت به علة حديث معل أو معلول فهو حديث ضعيف. يعني إذا انتفى شرط من شروط القبول فهو حديث ضعيف. ثم إن هذا الحديث الضعيف هو على ثلاثة أقسام: خفيف الضعف وشديد الضعف وموضوع. فالضعيف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خفيف الضعف وشديد الضعف وموضوع. وهذه الأقسام الثلاثة جميعا سيذكرها الذهبي رحمه الله. أنا لماذا ذكرت هذا؟ ذكرت هذا لأبين بأن الذهبي رحمه الله لما قال الضعيف وعرفه هو يريد نوعا من أنواع الضعيف, وهو الأول الذي ذكرته, يريد خفيف الضعف بقوله هنا رحمه الله: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ما نقص عن درجة الحسن قليلا. الآن إذا قلنا نقص عن درجة الحسن قليلا وجعلنا الضعيف مراتب, فإذا هذا يكون في أعلى مراتب الضعيف الذي هو خفيف الضعف. فإن الذهبي رحمه الله هنا لما ذكر هذا النوع الضعيف ما يريد كما أراد غيره, كما أراد مثلا ابن الصلاح ولا يذكر ابن حجر رحمه الله أن الضعيف هو الذي انتهى فيه شرط من شروط القبول فيشمل جميع الأنواع والمراتب, سواء كان خفيف الضعف ولا شديد الضعف ولا كان موضوعا, وابن الصلاح يجعل الموضوع من أقسام الضعيف, فإن وهو شر أنواع الضعيف كما قال رحمه الله. لكن الذهبي رحمه الله هنا, وهذا القضية قضية اصطلاح مش قضية الآن نقول الذهبي أخطأ ولا ينتقد, لا هذه قضية اصطلاح, ويقول الضعيف على هذا النوع لأنه سيذكر لنا نوعا آخر وبعده الموضوع وكلها تتعلق بالحديث الضعيف. فعرف رحمه الله الحديث الضعيف قال: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. نقص عن درجة الحسن قليلا, وهو الذي يقال فيه بأنه خفيف الضعف وليس شديد الضعف. وش الفرق بينهما؟ ما الفرق بين خفيف الضعف وشديد الضعف؟ خفيف الضعف هذا يصلح للشواهد والمتابعات, أي أنه ينجبر لو جاء أيضا من طريق آخر مثله ولا أقوى منه, قد يرد من طريق آخر صحيحا فنقول هذا الذي ورد ضعيفا هنا يتقوى, أو يرد بطريق نفس الطريق أيضا فيها ضعف خفيف فينجبر فيصلح للشواهد والمتابعات, هذا ماذا؟ خفيف الضعف. أما شديد الضعف كالذي فيه متهم بالكذب فإن هذا لا يصلح للشواهد والمتابعات. هذا الفرق بينهما، بين خفيف الضبط، خفيف الضعف وشديد الضعف. والذي يريده هنا الذهبي رحمه الله بقوله ما نقص عن درجة الحسن قليلا، أي كان في أعلى مراتب الضعيف، لأنه نقص قليلا عن مرتبة الحسن، خرج الآن من الحسن ليس حسنا ونزل إلى أين؟ إلى الضعيف، فهو في أعلى مراتب الضعيف وهو خفيف الضعف. نعم. قال رحمه الله ومن ثم تردد في حديث أناس هل يبلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا. وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. نعم. قال ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا، يعني بيّن أن هذه المرتبة التي يتكلم عنها يسوغ فيها الاجتهاد، فقد تجد من يحكم عليها بأن حديث هذا الراوي بحسن، أو آخر يحكم عليه بأنه حديث بأن حديثه ضعيف. وهذا المراد بقوله ومن ثم تردد في حديث أناس هل بلغ حديثهم درجة الحسن أم لا، يعني هذه إشارة منه إلى أن هذه المرتبة التي يتكلم عنها التعريف الضعيف بالتعريف الذي ذكره الذي نزل عن مرتبة الحسن قليلا، يقول بأنه أنه يسوغ فيها الاجتهاد، ومن ثم يصير تجد خلافا بين المحققين وبين المحدثين في الحكم على ذلك الراوي، ومنهم من يحسن، فمنهم من يحسن حديثه ومنهم من يضعف حديثه. قال وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين، يعني يقصد الرواة، من الرواة المتوسطين في الرواية، قال بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. وهذا يشير به لذلك التشابك الحاصل كما تصورناه وذكره لنا في الدرس الماضي، عرفنا الحاصل بين الصحيح والحسن، من الطرف الثاني للحسن وهو الأنزل يحصل ذلك التشابك والتجاذب بين الحسن وبين الضعيف، لكن دائما الضعيف بالمصطلح الذي يذكره هنا وهو خفيف الضعف، وهو خفيف الضعف. نعم. قال رحمه الله فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعني الضعيف الذي هو في السنن وفي كتب الفقهاء، ورواته ليسوا بالمتروكين كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. لما قال رحمه الله أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بمتروكين، ثم ذكر أمثلة كابن لهيعة وغيره، هو يريد بأن هؤلاء الرواة الحديث الذي يتكلم عنه الآن بأنه نزل قليلا عن مرتبة الحسن وسماه بالضعيف، والحقيقة هو الضعيف خفيف الضعف، وذكر أنه يسوغ فيه الاجتهاد، فتجد الخلاف بين العلماء بين من يحكم على حديث هذا الراوي بالحسن ويحكم بين عليه بالضعف، لذلك التجاذب والتشابك الحاصل. هو لا يريد كل ضعيف، وإنما كما قال هنا ورواته ليسوا بمتروكين، ليسوا ممن يتهموا في عدالتهم، ليس ممن اتهموا في عدالتهم. الذين اتهموا في عدالتهم هذا حديثهم شديد الضعف، وهو الذي سيأتي، النوع الذي سيأتي بعد هذا، المطروح أو المتروك الذي هو ضعيف شديد الضعف. فإنما يتكلم عن رواة كما قال ورواته ليسوا بمتروكين، فليس ممن اتهموا في عدالتهم، وذكر امثلة كابن لهيعة وغيره. نعم. قال رحمه الله المطروح وهو من حط عن رتبة الضعيف. نعم. يذكر الآن نوعا آخر الرابع من أنواع الحديث وهو المطروح، والذي يقول عنه ابن حجر رحمه الله هو المتروك، المطروح والمتروك هو نوع من أنواع الضعيف. وإذا تصورتم معنى الضعيف عند الذهبي رحمه الله لذكره آنفا الذي نزل عن درجة الحسن قليلا فهو ضعيف خفيف الضعف، إن المتروك هنا قال فيه هو من حط عن رتبة الضعيف، الضعيف السابق، الضعيف السابق، هذا الضعيف السابق خفيف الضعف، يعني هو في أعلى مراتب الضعيف الذي يمكن عند بعض المجتهدين أن يقول فيه إنه حسن، هذا السابق. وهنا يقول بأن المطروح من حط عن رتبة الضعيف، من حط عن رتبة الضعيف الذي نزل عن الحسن قليلا، هذا لا زاد الحط. وهذا الذي ذكره هنا قيده بعضهم بأنه يكون غير موضوع، لأنه كما ذكرت لكم الحديث الضعيف، الحديث الضعيف قد يكون خفيف الضعف أو شديد الضعف، هذا الذي سماه هنا بالمطروح، وابن حجر يسميه بالمتروك الذي هو شديد الضعف الذي فيه متهم، في عدالته. وثمة الموضوع، وابن الصلاح كما قلت يجعله من أقسام الضعيف. إذا كان الموضوع من أقسام الضعيف، وسيأتي الموضوع في القسم الرابع الخامس الذي يذكره رحمه الله، فإن بعض العلماء قيد هنا تعريف الذهبي بقوله: من حط عن رتبة الضعيف قالوا وارتفع عن الموضوع. وارتفع عن الموضوع، لأنه إذا قلنا الحط عن رتبة الضعيف، هل يصل إلى الضعيف الذي هو الموضوع باعتبار أنه قسم من أقسام الضعيف؟ لا، قالوا هذا في المرتبة الوسط، ليس خفيف الضبط ولم يصل إلى درجة أنه موضوع، بل هو وسط بينهما. وهذا الذي انحط عن مرتبة الضعيف الذي هو خفيف الضعف، وهو الآن شديد الضعف وليس موضوعا. والفرق كما قلت بين شديد الضعف وخفيف الضعف: شديد الضعف الذي فيه متهم هذا حديثه لا ينجبر، حديثه لا ينجبر ولا يصلح للمتابعات والشواهد. نعم. قال رحمه الله: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى. نعم، قال يروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، قال بل وفي سنن ابن ماجة. نعم، وابن ماجة موجود مثل هذا الحديث التي ذكر هذا الحديث الذي سماه بالمطروح أو المتروك الذي فيه من يتهم بالكذب. قال وجامع أبي عيسى، هو الآن يذكر بأن في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله يوجد مثل هذه الأحاديث الذي فيها متهم بالكذب. لكن ابن دقيق العيد أو ابن رجب رحمه الله، وهو من أهل الاستقراء خاصة لكتاب الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى، نفى مثل هذا، نفى مثل هذا، وبين بأن ما رواه الترمذي رحمه الله مما يمكن أن يحسب أن يكون فيه متهم بالكذب، أي في هذا الضعف الشديد، أي المطروح على اصطلاح الذهبي رحمه الله أو المتروك على اصطلاح ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، كله قد بينه، كله قد بينه. هذا ذكره ابن رجب رحمه الله. قال، ذكر في التحقيق هنا قول ابن رجب، قال لا أعلمه خرج عن متهم بالكذب متفق على هذا إذا كان متفقا على اتهامه حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج حديثا مرويا من طرق أو مختلفا في إسناده، وفي بعض طرقه متهم، وعلى هذا الوجه خرج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن السائب الكلبي. وكما قلت هو من أهل الاستقراء كما أشار أيضا المحقق هنا ابن رجب رحمه الله، ومن أعلم الناس بجامع الترمذي، ومن ثم هو ينفي هذا الذي ذكره الذهبي، أن من مضان هذا الحديث المطروح بالقيد الذي عرفه به الذهبي رحمه الله الذي فيه شديد الضعف يعني متهم بالكذب، يقول إن هذا ابن رجب رحمه الله إن هذا لم يرد هكذا كما أشار الذهبي عند الترمذي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: مثل عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، وكصدقة الدقيق عن فرقد السبخ عن مرة الطيب عن أبي بكر، وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة، وأشبه ذلك من أحاديث المتروكين والتلفى، وبعضهم أضل من بعض. نعم، من هذه الأسانيد التي ذكرها في رواتها من يكون متهما ويكون متروكا ومتهما بالكذب ومتروك الحديث، قال وأشبه ذلك من المتروكين، من المتروكين، فيقال متروك الحديث. ومتروك الحديث حديثه يقال له حديث متروك كما يقول ابن رجب، أو حديث مطروح كما اصطلح عليه هنا الذهبي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذاب كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. يقول رحمه الله في هذا النوع الخامس الحديث الموضوع الذي قال فيه ابن الصلاح وشر الأحاديث الضعيفة، يعني يجعله من أقسام الضعيف. وإذا قلت الضعيف قد يكون خفيف الضعف وهذا الذي قال فيه الذهبي هو الضعيف، قد يكون شديد الضعف هو المطروح أو المتروك، والموضوع هو الذي هو أشر أنواع الحديث الضعيفة كما قال ابن الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا قلت هم في تعريف الذهبي رحمه الله للحديث المطروح قيدوه بأنه ارتفع عن الموضوع حتى لا يشمل الموضوع، حتى إذا نزل عن الضعيف لا يصل أن يكون موضوعا وهو ضعيف شديد الضعف. شديد الضعف الذي فوق الموضوع وأدنى من خفيف الضعف الذي قال فيه بأنه هو الضعيف. قال رحمه الله: ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. هكذا عرف هنا الموضوع. منهم من يعرف الموضوع بأنه المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم المختلق المصنوع، أن الذي تقصد لا بد أن يكون ثمة قصد في أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوه بذلك بالمختلق المصنوع كما ذكر أيضا البيقوني رحمه الله ذلك. فإذا كان هذا الحديث مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم مختلقا مصنوعا، والمراد أن يكون القصد هنا في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يسمى بالحديث الموضوع، يسمى بالحديث الموضوع، هو شر أنواع الحديث الضعيفة، يعني فيه الكذب على رسول الله وتقصد ذلك، تقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذهبي رحمه الله هنا في تعريفه قال: ما كان متنه مخالفا للقواعد، ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. فهو يبين الذهبي رحمه الله بين أولا بأن راويه يكون كذابا، راويه يكون كذابا وليس دائما، يعني سيأتينا كلام من كلام الذهبي رحمه الله ونعرف أنه أحيانا يحكم على الحديث بالوضع وراويه لا يحكم عليه بأنه كذاب، قد يكون لا يعرف راويه، لا يعرف ويكون مجهولا وتكون ثمة قرائن فيحكم عليه بالوضع، هذا سيأتي في محله من كلام الذهبي، لكن نفهم كلامه الآن. قال رحمه الله: ما كان متنه مخالف للقواعد، قال وراويه كذابا. فما كان راويه كذابا فهذا أول شيء يذكر في الحديث الموضوع الذي يعرفه الآن. ولم يكتفي بذلك، يعني ليس كل من فيه راو كذاب يكون حديثه موضوعا، لأن ذلك الكذاب قد يصدق، الكذاب قد يصدق، ومن ثم قالوا إنه لا بد من قرائن تدل على الوضع، تدل على الوضع بمعنى أنه تدل على تقصده الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القرائن التي أشرت إليها فهمناها من كلام الذهبي في ذكره هذه القرينة في قوله: ما كان متنه مخالفا للقواعد، مخالفا للكتاب والسنة والإجماع ومقاصد الشريعة، هذا المراد بالقواعد التي يذكرها هنا رحمه الله. فإذا وجدنا حديثا في رواته راو كذاب، هذه واحدة، وحصلت عندنا قرينة بأنه يضع الحديث ويتقصد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن القرائن أن يكون ما رواه مخالفا للقواعد، مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لإجماع ومخالفا لمقاصد الشريعة، فإذا فيه راو كذاب وعندنا قرينة تدل على الوضع، والقرينة التي أشار إليها هنا رحمه الله هي مخالفة القواعد، فقال ما كان متنه مخالفا للقواعد. ومن ثم نستفيد من هذا أن الحديث قد يكون فيه راو كذاب، والاحتمال أن الكذاب قد يصدق، وليس عندنا قرينة تدل على الوضع، فنحكم على الحديث بأنه ضعيف، أي ضعيف شديد الضعف، ولكن لا نقول بأنه موضوع، لأنه لا بد أن تدل قرينة على أنه تقصد الكذب، وهي المراد بالقرينة قرينة الوضع، أنه يضع الحديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا، فهنا ذكر قيدين: أن يكون راويه كذابا، وعندنا قرينة تدل على أنه تقصد الكذب ويضع الحديث، ومن القرائن كما ذكرت هنا الذي ذكره مخالفة القواعد، أي الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وغير ذلك. ثم ذكر أمثلة، قال كالأربعين الودعانية، قال هنا عندي في التحقيق: هي 40 حديثا جمعها محمد بن علي بن ودعان أبو نصر الموصلي، وضعها على النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن رفاعة، فسرقها ابن ودعان ورواها عن مشايخ ابن رفاعة، يعني هي مصنوعة ومختلقة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المزي رحمه الله: لا يصح منها شيء على هذا النسق بهذه الأحاديث، وإنما يصح منها ألفاظ يسيرة بأسانيد معروفة يحتاج في تتبعها إلى فراغ، وهي مع ذلك مسروقة. نعم. قال: وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه. وما أكثر ما يكذب الروافض والشيعة على آل البيت، يكذبون ويخترقون الحديث التي أدنى طلبة العلم يحكم عليها بأنها موضوعة، وخاصة في الأمور المعلومة من الدين ولا تخفى على طلبة العلم، فيجد أن هذا الحديث مخالف للقواعد، مخالف للقواعد، مخالف للدين أصلا، ليست من دين الإسلام، فيأتي بيأتون بالعجائب، فما أكثر ما يكذبون. وتجدهم يحدثون من يحدثونهم في المجالس ممن اغتروا بهم، ودائما يسمع يقول في الروايات هكذا يذكرون، وروي في الروايات، ويختلقون ويكذبون على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهو مراتب، منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. نعم، هنا الذهبي رحمه الله ذكر مراتب الموضوع، ذكر مراتب الموضوع وهي على ثلاثة أنواع: الأول ما اتفق عليه المحدثون بأنه موضوع، والثاني ما الأكثرون على أنه موضوع، وقلة منهم من المحققين يقول إنه مطروح يعني شديد الضعف، قال لا نجسر نقول بأنه موضوع ومكذوب ومختلق ومصدوع، بل نقول إنه ضعيف شديد الضعف. والقسم الثالث ما عليه الأكثرون بأنه ليس موضوعا، والقلة يقولون إنه موضوع يعني عكس القسم الثاني. وهذا يفيدنا، هذا يفيدنا بكلام الذهبي، يفيدنا إلى أن نعرف، إلى أن من القرائن التي نعرف بها، الطرائق التي نعرف بها الحديث الموضوع، النظر إلى كلام العلماء، النظر إلى كلام العلماء، فإن من الحديث الموضوع ما اتفق عليه العلماء أنه موضوع وسقر كلام الذهبي رحمه الله، ومن الحديث ما حكم عليه الأكثرون من أهل التحقيق والمحدثين على أنه موضوع، وبعضهم قال لا نتجاسر وهو حديث مطروح أي شديد الضعف. ومن الحديث ما ثم تقلة من المحققين حكم عليه بالوضع، والأكثرون على أنه ليس موضوعا. فقال رحمه الله: قال منهم اتفقوا على أنه كذب، لا يختلفون في ذلك، اتفقوا على أنه كذب. واتفاقهم على أنه كذب لأنهم وجدوا فيه قرائن قوية على الوضع وقصد الاختلاق والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما رأوا تلك القرائن القوية لم يتفق المحدثون في حكمهم على ذلك الحديث بأنه حديث موضوع ومختلق مصنوع أي مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال منهم اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه، وهذا من أقوى القرائن. قال رحمه الله: ويعرف ذلك بإقرار واضعه. وقلت هذه من القرائن القوية على الوضع، وهذه من القرائن القوية التي تجعل من اطلع عليها لا يختلف في أن هذا الحديث موضوع، وهو أن ينص الواضع نفسه على أن الحديث موضوع، ينص على أنه هو وضع الحديث يعني هو كذب على رسول الله، وهذا وارد. ومن أمثلة كما قال هنا المحقق، قال مثل نوح بن أبي مريم فإنه أقر بوضع فضائل القرآن كما في الموضوعات، يعني أقر بأنه وضع هذه الأحاديث. ولذلك بعض من يضع الحديث يقول إن لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول يذكر شيئا في الفضائل وغير ذلك، ولكن هو موضوع الموضوع. فهذا الذي اعترف بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، حتى ويذكر في فضيلة عمل لينشط الناس إلى فعل ذلك العمل الصالح، ولكن هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله ويعرف ذلك بإقرار واضعه، هذا كما قلت قرينة قوية، إذا وجدت أقر بأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحديث، فمن اطلع على ذلك لا يختلف في أن هذا الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبتجربة الكذب عنه، يعني أن يكون كذابا ومعروفا بالكذب، ولكن إذا كان كذابا ومعروفا بالكذب هذا لا يكفي وحده، كما فهمنا من كلام الذهبي رحمه الله في تعريفه للموضوع. هذا الثاني، الأول قال هو يعترف، وهذه قرينة قوية بأنه قد وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني قال وبتجربة الكذب منه، يعني يكون كذابا ومعروفا وعرفوا الكذب منه واطلعوا على رواية لهذا الحديث هذا الذي عرف بالكذب لم ينص ويقر بأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هذه من الأمارات أولا على أن هذا الحديث موضوع، ولكن يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة كان يكون مثلا مخالفا للقواعد للكتاب والسنة والإجماع ومقاصد الشريعة، فيقولون بعد ذلك أنه حديث موضوع ولا يختلفون في ذلك، لأن الذي يكذب يتهم بالكذب هذا قد يقال بأنه قلت هذا الذي يكذب ولا يعرف أنه يكذب على رسول الله فيكون متهما بالكذب، يكون حديثه شديد الضعف. متى نقول بأنه موضوع؟ لو جاءت القرينة، دلت قرينة على أنه وضع الحديث وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحكم بأنه ضعيف، وانطلاقا من ذلك ما تجد الخلاف فيه، فيتفقون على أنه قد وضع الحديث على رسول الله. هذا النوع الأول، المرتبة الأولى، ما اتفقوا على أنه كذب. قال: ومنهم الأكثرون على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، يعني يقول هو شديد الضعف، يقول هو شديد الضعف، يعني يقولون الأكثرون بأنه موضوع، ومنهم من يقول لا نتجسر نحكم عليه بالوضع، بل نقول إنه حديث مطروح بمعنى أنه شديد الضعف. قال: ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب، يعني عكس الثانية. وقلت هذه أفادنا الذهبي منها أن من الطرائق التي نعرف بها الحديث الموضوع نص الأئمة على ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولهم في نقد طبعا لماذا في القسم الثاني والقسم الثالث، الثاني والثالث الذي وقع فيه الخلاف، الثاني الأكثرون يقول الموضوع والقلة لا يقول الموضوع، والثاني قال ما الجمهور على وهنه وسقوطه والبعض على أنه كذب. سبب الخلاف هو في إدراك تلك القرائن التي أشرت إليها، القرائن التي تدل على الوضع، فمن يحكم على الوضع يقول أنا دلت القرائن عندي، وربما من قال إن الحديث ضعيف ولم ينزله إلى الموضوع ما دلت القرائن عنده ولم تقم على إرادة الوضع، ولذا كما حكم عليه بأنه موضوع. نعم. قال رحمه الله: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص وتقويمها. قال: ولهم، ويتكلم عن هؤلاء المحدثين والمحققين والنقاد، ما لهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدراك، وفي نسخة قال وإدمان، وإدمان كثرة الممارسة، كثرة الممارسة. وهذا الفن المتعلق بمصطلح الحديث والحكم على الحديث صحة وضعفا والتطبيقات العملية لما يتعلم في مصطلح الحديث يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى ممارسة. لو أن إنسان يدرسه فترة ثم يتركه يجد نفسه لابد أن يعيد مرة أخرى، حتى في تعلم مثلا الحكم على حديث والنظر في الأسانيد ونحو ذلك، هذا يحتاج إلى ممارسة، لأن بالممارسة يثبت ويزيد. فإذا لم تكثر ممارسة العملية والتطبيقية ربما يتعلم شيئا وبعد ذلك ينساه، ويحتاج إلى إعادة المذاكرة والمراجعة وزيادة التطبيقات العملية. أما هؤلاء النقاد صار عندهم إدراك، وكما في نسخة قال إدمان، صار عندهم إدمان من كثرة الممارسة والتطبيقات العملية. قال: ولهم في نقد ذلك طرق متعددة وإدمان قوي تضيق عنه عباراتهم، من جنس ما يؤتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة، أو الجوهري نقد الجواهر والفصوص لتقويمها. ولكن بالمقارنة بين الجوهري والصيرفي عملهم أشرف وأعظم، لأنه يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييز الصحيح من الضعيف. نعم. قال رحمه الله: فلكثرة ممارستهم للألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك أعني مخالفا للقواعد أو فيه المجازفة في الترغيب والترهيب أو الفضائل، وكان بإسناد مظلم أو بإسناد مضيء كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، بأن هذا أو وضاع فيحكمون بأن هذا مختلق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد. نعم. قال: فلكثرة ممارسة من الألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك بمعنى مخالف للقواعد. الألفاظ ركيك، يعني ما يقرأ يقول هذا بعيد عن الفصاحة واللسان العربي والبيان والبلاغة، وهم يتكلمون عن ماذا؟ نحن نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يتكلم بكلام ليس فيه فصاحة وبلاغة. ومن ثم هذا الناقد والمحدث كثرة اشتغالي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة ممارسته كما قال هنا الألفاظ النبوية، ربما لاطلاعها الحديث من أول وهلة يشم شيئا، قال لا هذا الحديث فيه شيء ابتداء هكذا، غيره ما يجد ذلك، الذي لم تكن عنده تلك الممارسة ما يجد هذا، ولكنه لكثرة الممارسة كأنه يشم هذا الحديث فيه شيء، وبعد تأتي الدراسة وربما يطول في الدراسة والبحث والنظر ويتيقن بأن نعم هذا الحديث فيه شيء، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذا الذي أشار إليه الذهبي رحمه الله ما يتعلق بالركاكة في تعبيره وألفاظه وترتيبها، فليس فيه بلاغة وليس فيه بيان. ولذلك تنظر سبحان الله الفارق بين هؤلاء المتمرسين النقاد وبين من هو مبتدئ مثلا في هذا الفن، فرق بينهما. هذا يحكم أن هذا الحديث أول وهلة ينظر إليه ويطلع عليه يقول فيه شيء، والآخر ما يظهر له شيء. وذلك من المباحث المهمة كنت أشرت إليها بالدرس الماضي في الحديث الصحيح، العلة. ولذلك العلة التي يتكلمون عنها والتي تقدح بالحديث الصحيح هي العلة الخفية التي سبب غامض خفي، يقولون يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة. لما يأتي مبتدئ في هذا الفن وتقول هاي شروط القبول وحديث الصحيح، ينظر مثلا الحديث قال يلا التطبيق العملي هذا الحديث فكذا، راويا راوي جميعهم عدول ومن حيث الضبط اتصال السند ونظر إلى اللقية ونحو ذلك، فقال إذن هذا الحديث ليس شاذا ولا معلم فيما بدا له، يقول الحديث صحيح. يأتي الناقد لا، يخرج تلك العلة بالمناقش. لما؟ إنهم أهل فن، والذين وصلوا إلى مرتبة ما وصل إليها ذلك المبتدئ الذي أتكلم عنه. ولهذا يؤكدون الذهبي على هذه الفئة، هم النقاد، هم الذين لهم الأهلية في الحكم على هذه الحديث صحة وضعفا أو أن هذا الحديث موضوعا. فيقول فلكثرة ممارسة من الألفاظ النبوية إذا جاءهم لفظ ركيك بمعنى مخالف للقواعد، هذا ما ذكره في التعريف، هذه من القرائن على الوضع، أن يكون ذلك الحديث مخالف للقواعد الكتاب والسنة والإجماع، مخالف لمقاصد الشريعة، فهذه قرينة. قال أو المجازفة في الترغيب والترهيب، وجاء في نسخة وفيه المجازفة، وفي نسخة قال أو المجازفة أو المجازفة، ولعل هذا أوضح، قال أو المجازفة في الترغيب والترهيب، يعني من القرائن أن تأتي المجازفة في الترغيب والترهيب، بمعنى أنه يروي لك حديثا في الترغيب في فضيلة عمل فيذكر عليه ثوابا عظيما لعمل يسير. هؤلاء النقاد لما ينظر يقول الآن هذا الحديث عندي في إشكال، من جهة ماذا؟ من جهة المجازفة، يريد أن يرغب في عمل فذكر فضيلة عظيمة على عمل يسير، فيقول ثمة مجازفة. هذا في الترغيب، وقد تكون مجازفة كذلك في الترهيب، فيذكر أجرا عظيما على عمل يسير. وكذلك ما يتعلق بالترهيب عكسه، يذكر ذنبا عظيما وعقوبة عظيمة على ذنب من الصغائر، فيقول هذه مجازفة كذلك في الترهيب، يشم فيها الناقد رائحة الوضع وأن من القرائن على وضع الحديث وأن الحديث موضوع. قال أو الفضائل، يعني كذلك ذكر حديث في مختلقة في الفضائل وتكون فيها المجازفة. قال وكان بإسناد مظلم، شو معنى بإسناد مظلم؟ الآن في تعريف ذكر قال راويه يكون كذابا، لكن الآن يقول بإسناد مظلم فيه راوي مجهول، يعني لا نحكم الآن، ليس عندنا في إسناد هذا الحديث الذي يحكم عليه الآن بالوضع ليس فيه كذاب. ولهذا قلت لكم ليس دائما يحكم الحديث بأنه موضوع إلا إذا كان فيه كذاب، قد لا يكون فيه كذاب لكن ماذا فيه؟ قال هنا بإسناد مظلم، يكون فيه راوي مجهول. وثم تأتي القرينة المصاحبة التي تدل على أن هذا الحديث مخترق المصنوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يحكم عليه بالوضع. وهذا ما يدل على أهمية تلك القرينة التي تدل على أن هذا الحديث موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا لما قال بإسناد مظلم وفيه راوي مجهول، لا نعلم بأنه كذاب لكن راوي مجهول، وجاءتنا قرينة تدل على أن هذا الحديث الذي فيه هو بإسناد مظلم قرينة على أن هذا الحديث موضوع كمخالفة القواعد التي ذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. قال أو بإسناد مضيء، كالشمس في أثنائه رجل كذاب أو وضاع، يعني هذا من أوضح ما يكون إذا كان فيه كذاب أو وضاع، كذاب وقرائن تدل على الوضع، أو وضاع كالذي اعترف كما مر فيما يتفق عليه العلماء رحمهم الله بأنه موضوع، والقرينة القوية هنا والاعتراف بأن هذا وضاع، أو يحكمون على أن هذا وضاع بناء أنهم وجدوا وضع هذا الحديث وهذا الحديث فيقولون هذا الراوي في جرحه هذا وضاع، ومن ثم الحديث الذي يرويه إذا وجدوه فيه فيقول هذه قرينة قوية على أن هذا الحديث موضوع، فكيف إذا وجدوا قرائن أخرى كحديث في حديث هذا الوضاع يجدونه أيضا مخالفا للقواعد ولا فيه تلك الركاكة التي أشار إليها سابقا. قال فيحكمون بأن هذا مختلق، أي أنه موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله رسول الله. قال وتتواطأ أقوالهم فيه على شيء واحد، يعني كثيرا ما يتفقون على أنه موضوع. نعم. قال رحمه الله وقال شيخنا ابن دقيق العيد إقرار الراوي بالوضع كاف في وضعه ولكنه ليس بقاطع في ربه أعج. قال إقرار الراوي بالوضع كاف في وضعه ولكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. نعم، هنا يذكر قول الدقيق العيد رحمه الله تبارك وتعالى بأن إقرار الراوي بالوضع الذي تكلم عنه آنفا، وتجد العلماء يتفقون على أن حديثه موضوع، فيذكرون قول ابن دقيق العيد رحمه الله بأن إقرار الراوي بالوضع ليس قاطعا في كونه موضوعا. وش السبب؟ ليس قاطعا في كونه موضوعا لاحتمال أن هذا الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمال أنه يصدق، أنه يكذب، يقول أنا وضعت، نتكلم عن المقر الذي يقول أنا وضعت هذا الحديث. طيب الآن مر معنا أن هذا ذكره الذهبي رحمه الله فيما يتفق على أنه موضوع، لأن هذه قرينة قوية، هو نفسه يقول لك هذا الحديث أنا كذبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يذكر من دقيق العيد هو احتمال، ولهذا قال ليس قطعيا، احتمال أنه الآن هو يكذب، بالعكس الحديث هو مروي عن رسول الله وهو يقول لك أنا وضعته، وقوله أنا وضعته كذب، احتمل أنه يكذب. لهذا الاحتمال المدقيق عيد رحمه الله قال بأن إقرار الراوي الوضع ليس قاطعا في كونه موضوعا، قال لجواز أن يكذب في الإقرار، وهو يكذب، يقول أنا أقر بأني وضعته ويكذب، ما وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول هنا الذهبي رحمه الله في نقد هذا الكلام، نعم، قال رحمه الله قلت هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. يعني يشير أن مثل هذا الاحتمال احتمال بعيد ما يلتفت إليه في هذا الباب، باب متعلق بالنقد والجرح والتعديل والحكم على الحديث بالوضع وللكذب، إذا أقر هذا الذي يقول أنا كذبت على رسول الله، لأن أصلا هذا شيء عظيم جدا، إذا قال أنا أعترف بأني أنا وضعت هذا الحديث، العكس نعم ممكن يقول لك أنا ما كذبت، هو يكذب، هو كذب على رسول الله لإخفاء الجريمة أنه كذب على رسول الله، ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني خطيرة جدا. فكيف تجد واحد يقول أنا كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما كذب، يقر بأنه وضع الحديث، وإحنا نلتفت إلى احتمال أن هذا الإقرار يكذب فيه مع شناعة الأمر. ومن ثم يقول الذهبي رحمه الله في توجيه كلام ابن دقيق الذي أشار إليه أن مثل هذا ما يلتفت إليه، أن مثل هذا ما يلتفت الاحتمال أنه احتمال بعيد. نعم. قال رحمه الله نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا يرتاب في كذبها. قال نعم كثير من الأحاديث، ونذكر كلام الحافظ بن حجر أيضا، وجه الحافظ بن حجر رحمه الله وجه كلام ابن دقيق العيد رحمه الله بأن ابن دقيق العيد ما نفى الوضع وإنما نفى القطع، ما قاش ابن دقيق العيد بأن مع هذا الاحتمال احتمال الكذب في الإقرار لا نحكم على الحديث بالوضع، لا ما قال هكذا، وإنما كما وجه ابن حجر قال ابن دقيق العيد إنما ينفي القطع بالوضع، وإلا هو ما ينفي الوضع، يقول لك ما دام هو اعترف بأن وضع الحديث عند ابن دقيق العيد الحديث موضوع، انتهت القضية، لكن قضية القطع بأنه موضوع هذه التي تكلم عنها هكذا وجه وأشار ابن حجر رحمه الله في توجيه لكلام ابن دقيق عيد رحمه الله. ثم يقول هنا نعم عيد الكلام نعم قال رحمه الله نعم كثير قال نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها كما أن كثيرا من الموضوعات لا يرتاب في كذبها. نعم لما قال نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع من أهل العلم من قال إنه يقصد نوعا من مظان الموضوعات وهو كتاب الموضوعات لابن الجوزي، يقول هذا الكلام ويتكلم عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، فقال نعم كثير من الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، لا دليل على وضعها، حديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي، ويقول لا دليل بأنها حديث موضوعة. قال كما أن كثيرا، ولما قال هنا كما أن كثيرا فهمنا بأن قوله في الأول نعم كثير من الأحاديث هذه كثرة نسبية لا تقتضي أنها الأعم، يعني نعم ما ذكره في الأحاديث الموضوعة ابن الجوزي، نعم الأحاديث موضوعة لكن ثمة أحاديث ليست قليلة ولكن ليست هي الغالبة والأعم بأنها ليست موضوعة. قال كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة، فقيل أن هذا الكلام وأراد به رحمه الله كلام الحديث الكلام عن كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم وإن كان هو لم يصرح بهذا لكن غيره صرح، ابن دقيق العيد صرح بهذا وابن الصلاح رحمه الله صرح بهذا في نقد كتاب الموضوعات لابن الجوزي رحمه الله، ولكن هو يقول نعم كثير من الأحاديث وهو على ضوء ما جاء في كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد ومن قبله ابن الصلاح، الكلام كان عن ابن الجوزي عن موضوعات كتاب موضوعات ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. نعم قال رحمه الله المرسل علم على ما سقط. طيب ما دام لم يبقى وقت واسع والمرسل المباحث تطول عن الوقت الباقي نرجع للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.